وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال سأصلي سقر وما كذلك يطير والليل إذ أدبر وقبح إذا كل نفس بما كسبت رهينة Please. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كذاب تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أيام الله